سواد في الشفتين، سواد في الشفتين كان يحمد وينبح. قال السمت الخيط ما دام فيه الحرز، يعني الخيط طالما الحرز منظوم فيه يسمى سمتا. فكأن هذه السجعات منظومة في هذا الخيط. قال والمصمت من الشعر ما خفي أرباع بيوته وصمت في قافية مخالفة، يعني كأن النظم إيه؟ يعني كأن هذا القافية الرابعة هذه هي القافية التي جاءت مخالفة للأول، كأنها في صمت وحدها، كأنها غير، يعني كأنه جعل البيت الواحد في صمتين، صمت في ثلاثة وصمت في إيه؟ واحد. نعم. في في ثغره في جسمه طرف. المياس يعني المشية المتبخرة. التمايل، التمايل في المشي. أيوة، لكن ما ليس من الصد، يعني ليس من ثانية السين. نعم، ثلاث كلمات على منتهي. يعني قمط، يعني روح. وين قد ده؟ القد اللي القامة. ما يس يعني تمايل، يعني مش عارف اقول لكم يعني ايه، كان احد يعني كلمة، لكن ما قد يعني تأتي بهذا المقام. يعني كان أحد يعني الذين يقول لا تكون المرأة مرأة إلا إذا لبست كعبا عاليا، فالكعب العالي ده بيعطيها هذا الميز. اللون اللون الرابع عشر الانسجام أو السهولة. قال هو سلامة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما، فقول الشاعر ما وهب الله لامرئ هبة ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما كمال الفتى فإن فقدا ففقده للحياء أليق به. يعني تقرأ وكأنك تقرأ يعني نسر صح. الاكتفاء، الاكتفاء أن يحذف الشاعر من البيت شيئا يستغني عن ذكره بدلالة العقل عليه، فقول الشاعر فإن المنية من يخشها فسوف تصادمه أينما، أي أينما توجه. فأينما اكتفي بها عن عن المضاف عن الظرف أيها الكرام، يعني أين إذا وقع بعدها فعل جملة فعلية فهي في محل نصب عن الظرف، يعني توجه هذا هو العامل في محل أين النصب. سيختم الكلام عن المحصنات اللفظية بالتطريزي.